بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لا نزال مع عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى. يقول الإمام الشافعي: والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر من أمور الغيب الذي لا يمكن أن يكشفه الإنسان ببصره ولا أن يتوصل إليه بما نسميه بحواسه، وإنما هو غيب أخبرنا الله عنه فنقول سمعنا وأطعنا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ونعوذ بالله من عذاب القبر. والقبر هو مدفن الإنسان، والقبر هو أول منازل الآخرة، فإن من سعد فيه سعد فيما بعده، ومن شقي فيه الله أعلم ما يكون حاله، فقد يستمر عليه العذاب وقد ينقطع، وقد يستمر عليه العذاب في القبر ثم في النار. وقد جاءت الأحاديث تبين لنا أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: إما عذاب دائم لا انقطاع له، وإما عذاب ينقطع. فالعذاب الدائم للكفار، وصدق الله لما قال عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فصار العذاب مستمرا معهم إلى قيام الساعة، فإذا قامت الساعة أدخلوهم أشد من العذاب الذي هم فيه. وقد يكون منقطعا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس ليفسد ما بينه. بعض من الناس نعوذ بالله تكون مهمته نقل الأحاديث، ويرمي كل كلام سمعه يرميه في وجوه الناس، فيتقاطع الناس ويتدابرون، ويحب أن يسمع أخبار الناس السيئة لينشرها، وما يدري الإنسان أنه يمشي بالنميمة في هذا، وأنه لا يدخل الجنة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. وأن النميمة من أعظم الذنوب التي تكون سببا لدخول الإنسان إلى النار. وأما الآخر فإنه لا يستنزه من بوله، يصل إلى جسده وإلى ملابسه ولا يعبأ به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يعذبان، فأخذ النبي جريدة الرطبة ثم شقها النبي نصفين، وغرس على هذا القبر قطعة وعلى الآخر قطعة، وقال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ونتساءل: نبينا صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يعرف؟ نقول: الوحي، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما نحن فلا نستطيع أن نجزم لأحد كائنا من كان بجنة أو نار، ولا أن نقول هذا يعذب في قبره وهذا لا يعذب، لأن قضية العذاب أمر من الغيب، والله لم يكشفه إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بما فيه. قد يطلع الله بعضا من الخلق فيرون عذاب القبر أو يسمعونه، لكننا لا نجزم بمثل هذه الحقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. من لطف الله أنه ستر. ولو كان الإنسان يعرف أن والده يعذب أو أن أخاه يعذب أو أن يعني نقول أبناءه يعذبون في قبورهم، نقول تنكد في الحياة الدنيا فسترها الله على الخلق. لكن قد ورد أن في بعض الآثار أن الإنسان ربما إذا يشاهد شيئا من العذاب أو يرى نارا حول قبر أو يسمع صوتا، لكننا لا نستطيع نقول هذا لأنه فلان هذا لأنه فلان، الله أعلم. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون في قبورهم بسبب ذنوبهم. وأنبه على مسألة أيها الإخوة، إن لا ينبغي التركيز على قضايا الغيب التي لم يأتي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلا يجلس الإنسان عند المقبرة ويقول دفن مطرد، دفن شارب خمر، دفن زاني، سأجلس أسمع عذاب القبر الذي عنده. ليس لك حق أن تقول هذا الكلام، وإنما الواجب على الإنسان أن يحذر من كل عمل يؤدي إلى عذاب القبر ويؤمن. حتى لو لم يطلعنا الله عز وجل، فإن هذه أخبار صادقة قد دل عليها الكتاب والسنة. وقد جاء كذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا العذاب الأدنى عذاب القبر، وهذا يعطي أن عذاب القبر قد دل عليه الكتاب والسنة. بل أئمة أهل السنة يقولون إن عذاب القبر مما أجمع مما تواترت فيه النصوص، وأجمع أهل السنة على إثباته. أما المعتزلة فإنهم أنكروا عذاب القبر، وذلك أنهم يقول نفتح القبر فلا نرى روضة من رياض الجنة ولا نرى حفرة من حفر النار. لكن هؤلاء إنما هم يقيسون أمر الآخرة بأمر الدنيا وأمر الغيبيات بالأمور المشاهدة، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قد يدفن الإنسان ونقول عذاب القبر يصل إلى الإنسان دفن أو لم يدفن. فإن دفن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح له إما باب إلى الجنة أو باب إلى النار، فيجد من روحها وريحانها، والأخرى يأتيه من سمومها وعذابها. وقد لا يدفن الإنسان، إما أن يلقى في البحر فتأكله الأسماك، وإما أن يكون في حريق فلا يبقى منه شيء، وإما أن تأكله السباع فلا يدرى أين ذهب، وإما أن يسقط في بئر ولا يعلم. نقول عذاب القبر يصل إلى روحه وجسده جميعا، لأن الله قادر على كل شيء. فلا يجوز للإنسان أن يقيسه بالأمر المشاهد اليوم. نجد بعض من الناس اليوم يقيسونه بالأمور المحسوسة، فالمعتزلة لا يؤمنون إلا بالعقل. قالوا فلما فتحت بعض القبور ما وجدنا عليها شيئا أبدا. نقول الله قادر على أن يوصل ذلك العذاب إلى روحه وجسده سبحانه وتعالى، ولا نقيسه بالأمر المشاهد، وإنما الواجب أن نؤمن بهذا الغيب كله. ولهذا الإمام الشافعي لما ذكر ونؤمن بعذاب القبر، من اللطائف أيها الأحبة أن عذاب القبر لم نستفد، لأن القبر والدفن لم نستفده إلا من الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لم يستطع الإنسان أن يتوصل إلى الدفن ولا معرفته حتى بعث الله غرابا، اقتتل فمات أحدهما وبقي الآخر، فجلس الغراب يحفر في الأرض ثم دفن المقتول. فقال ابن آدم يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، وما يضر أن نستفيد شيئا ممن هو أقل منا رتبة. العلماء يقولون أن عذاب القبر يصل إلى الروح والجسد جميعا، فالجسد يعذب والروح كذلك، أو ينعم والروح كذلك. ولكن قال العلماء في البرزخ وهو مرحلة القبر العذاب والنعيم أكثر إلى الروح مع تعلقه بالجسد، أما في الدنيا أيها الإخوة فالتركيز كله على الجسد مع الروح. نحن لو سألنا أيها الإخوة كل ما على وجه الأرض هو للروح أم للجسد؟ نقول للجسد، السيارات، الملابس، المكيفات، كل ذائد الدنيا اللي على وجه الأرض ترى أغلبها كلها للجسد، ولكنه يأتي إلى الروح منها شيء وهي تنعم أو تبأس، لكن في القبر الروح أكثر منه إلى الجسد، وهذا يسمونه الحياة البرزخية. ما يتعلق بالقبر إلى البعث والنشور يسمى بالحياة البرزخية، وذلك أن الإنسان يعيش ثلاثة أنواع من الحياة: حياة دنيوية ها نحن فيها، وحياة برزخية كما نجد من يتوفى غفر الله لنا ولهم، فإنهم تبدأ عندهم الحياة البرزخية إلى أن يشاء الله أن يبعثوا. الحياة الأخروية هي بعد يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإذا قام الناس لرب العالمين بعد ذلك ماذا يحدث؟ يحصل لهم إما نعيم دائم وإما عذاب دائم، ونعوذ بالله من النار، وعمل يقرب إلى النار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: ونؤمن بالحوض. الحوض هو مجمع الماء، وسمي الحيض حيضا لأنه يسيل، ولهذا تجد الناس يقول هذه حياض الإبل لأنها يجمع لها الماء فترد إليه وتشرب منه. الحوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقله لنا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل من الكوثر، والكوثر في الجنة ميزابان يشخبان فيصبان في هذا الحوض ويجتمع الماء هناك. الحوض مكانه في الأرض المبدلة التي قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا الحوض أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل كذلك نعيما لأمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح: أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو المتقدم على غيره، ولهذا سمي المولود الصغير الذي يولد قبل 9 أشهر الفرط لأنه نزل قبل وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون سابقا لأمته عند الحوض، وهو يعلم بأبي وأمي أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا ويقفون ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على جانب الحوض ينادي بأبي وأمي: أمتي أمتي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض أن طوله 1 شهر وعرضه 1 شهر، وأن آنيته عدد نجوم السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلى من العسل وأبيض من الماء، وجاءت فيه نعيم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله ألا يحرمنا الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إن هذا الحوض هو أول نعيم أهل الجنة يذوقونه، لأن الحوض جاء من الجنة من الكوثر، فيبدأ الناس يشربون من هذا أول النعيم. طبيعة المياه في الدنيا أنها إيش؟ مهما شربت منها أنه يستمر ولا تحتاج؟ تحتاج تشرب وتشرب وتشرب، أما هذا تشرب مرة واحدة ثم ينتهي فلا تحتاج إلى ماء بعده. وإن كان قد يشرب الإنسان في الجنة ماء ويشرب لبنا وعسلا وخمرا كما ذكر الله عز وجل في كتابه، لكن كأنه يقال لو استغنى بهذا الماء لم يحتاج إلى أن يشرب أبدا طيلة حياته. هذا الحوض يرده الناس، ومن اللطائف أنه يذاد عنه يعني يطرد عنه أقوام فلا يشربون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال فأقول سحقا سحقا يعني بعدا لهم. الناس يحدثون أيها الإخوة البدع والضلالات، يطوفون بالقبور ويذبحون لغير الله ويتبركون بالأضرحة ويدعونها من دون الله، يقف الإنسان عند القبر وهو ينادي مدد مدد يا سيدي. هؤلاء يقول لهم النبي بعدا بعدا سحقا لهم، فلا يعبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشربون من حوضه ويحرمون ذلك النعيم. وقد أنكرت المعتزلة الحوض ولكن قولهم باطل، وذلك لأنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا أحاديث متعددة في ذكر الحوض وذكر أخباره وصفاته. هذا الحوض موقعه بين أحداث يوم القيامة قبل الصراط، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون بعد الصراط، فإن من جاوز الصراط نجا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكل من تجاوز الصراط نجا من النار. ولا يمكن أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، لا، وإنما هؤلاء الصحيح أنه قبل، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال متعددة، قيل قبل الصراط وقيل بعد الصراط وقيل حوضان قبل وبعد، والصحيح أنه حوض الحوض قبل الصراط وأن الصراط بعده، ورجح ذلك الإمام القرطبي وكذلك في التذكرة والإمام الإشبيلي في العاقبة، وكذلك رجحه الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الغزالي وغيرهم من علماء المسلمين، رجحوا أن الحوض قبل الصراط. هذا الحوض نسميه من الغيبيات، لو لم ترد النصوص بإثباته لا نستطيع أن نتحدث عنه بشيء. وقد جاء في الأثر أن لكل نبي حوضا، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة، يعني أمته أكثر الأمم سترد إلى هذا الحوض وتشرب منه. ومن هنا كان الواجب علينا أن نؤمن بهذا الحدث لأن النص صريح في إثباته والدلالة عليه. بقية أحداث اليوم الآخر لم يذكرها الإمام رحمه الله بتفاصيلها، وإنما ذكر بس مجرد يعني بعضا من الأمثلة، وإلا فالأمثلة على ذلك كثيرة. ذكر المؤلف مسألة الشفاعة، والشفاعة من أحداث يوم القيامة. أولا يجب أن نعلم يعني نأخذها كعناصر، الشفع في اللغة ضد الوتر، فيفهم أن الشفاعة لا تتحقق بواحد، وإنما شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. وإذا جئنا الآن لمفهوم الشفاعة في المعنى الاصطلاحي، يمكن أن نقول هي طلب الخير للغير، يعني أنت تطلب شيئا لغيرك، وقد يكون أن يكون هذا خيرا وشرا يشفع. أصحاب المخدرات يشفع بعضهم لبعض، فيقول اشفع لي يبيعني أكثر، اشفع لي في هذا الظلم وغيره، كل هذا ما يجوز شرعا. وصدق الله لما قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فدل على أن الشفاعة قد تكون في الحسن وقد تكون في القبيح. الشفاعة لا بد لها من أركان أربعة: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. الشافع هو الذي يكلم الشخص ويتوسط له، والمشفوع له هو الذي يقدم له، مثل الإنسان يريد عمل فيأتي إلى شخص يقول: يا أخي اشفع لي عند مدير المؤسسة يوظفني. فالشافع من يريد العمل، والمشفوع له من يريد العمل، والشافع هو الذي يتوسط له، والمشفوع عنده صاحب المؤسسة، وموضوع الشفاعة هي الوظيفة. إذا اختل واحد من هذه الأربعة لا يمكن أبدا أن تكون ثمة شفاعة. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الشفاعة في أصلها وعمومها إلى قسمين. قالوا ماذا؟ ما هو؟ شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة إيش؟ منفية وشفاعة مثبتة. ما المقصود بهذا الأمر؟ الشفاعة المنفية هي التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها، وهذه إنما تحققت في من؟ في الكفار. وعندما نتأمل قضية الكفار أيها الأحبة في ذاتها، سنجد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكفار لا يشفع لهم أبدا، كل من مات على الشرك فلا شفاعة له. وهنا جاء في قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وتجد أن الله نفى أن يكون لهم شيء من الشفاعة، والنصوص في هذا النفي جاءت متعددة ليس نصا واحدا. وجاء في قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وجاء في قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما يمكن أبدا يغفر لهم، بمعنى إيش؟ ما يمكن أن يشفع فيهم إطلاقا. فهذه إنما كانت في الكفار. قسم الثاني وهي الشفاعة في عصاة الموحدين. عصاة الموحدين وردت الشفاعات فيهم، وقد دلت هذه الأدلة الكثيرة المتواترة، ما هو؟ على إثباتها ولا إنكارها؟ على إثبات الشفاعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويقال كذلك: حد له حدا، أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، يعني بمعنى أن الناس درجات ويخرجون من النار. وهذه الشفاعة التي المثبتة أنكرت المعتزلة عددا منها، فمما أنكرته قوم استحقوا أن يدخلوا النار إيش؟ أن يشفع فيهم فلا يدخلوا، هذا أنكرته المعتزلة. قالوا: من استحق النار وجب أن يدخل، ولا يمكن أن لا يدخل النار. الثاني: قوم دخلوا النار ثم يخرجون منها، المعتزلة أنكرته، قالوا: لا يمكن أبدا. ونحن نقول: من أين جاءوا بهذا الكلام؟ هذا دليل على ضلالهم وانحرافهم. وإلا فإن عندنا الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إيش؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربع شفاعات أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أربع شفاعات: الشفاعة العظمى وهي في المقام المحمود، ودائما بعد كل أذان نقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. مقام المحمود أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلائق كلهم أن يفصل الله بينهم. وحديثها طويل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيها النبي: أنالها أنالها. يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع فيسجد تحت العرش، ثم تكون نتيجة يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. طيب النتيجة يقضي الله بين الخلائق. ثانية: الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون الأولون يوم القيامة، آخر الأمم وجودا وأول الأمم دخولا الجنة قبل الأمم كلها. كذلك نجد أيها الأحبة منها الشفاعة في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات إيش؟ على الشرك، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، ماذا نفعت عمك الهالك؟ قال: كان في غمرات النار، ثم شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، وهو أهون أهل النار عقوبة يوم القيامة. لكن هذه الشفاعة للنبي وحده، لن يأتي أحد يشفع لأحد من المشركين ولو كان والدا أو غيره. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: لأستغفرن لك. ولما يأتي يوم القيامة يشفع لأبيه، يقلب الله والده على صورة ذيخ، والذيخ ذكر الضبع، فبعدها يسكت إبراهيم فلا يشفع له أبدا. وهذا يعطينا أن المشرك لا مجال للشفاعة له إطلاقا. طيب هذه ثلاث. الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ لا، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون. هذه 4 شفاعات. ما عداها من الشفاعات أيها الإخوة، هذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق، لكن حظ النبي صلى الله عليه وسلم أوفر من حظ غيره، بمعنى أنه أكثر من حظ غيره. وهذا إيش؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى من الشفاعات ما لا يعطاها غيره، وهذا نعتبره يعني لطف من الله عز وجل، ودليل على علو منزلته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة أن ندعو الله ألا نحرم تلك الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانبنى على ذلك أيها الأحبة مسألة، إن الشفاعة نحن أهل السنة لا ننكر شيئا منها، كل ما دل الدليل عليه إيش؟ نثبته، وما لم يدل الدليل عليه ليس لنا حق أن نتحدث فيه، لأنه غيب، فالغيب لا يمكن أن يتحدث الإنسان من عند نفسه بشيء من ذلك. طيب وانبنى عليه كذلك أن الإنسان لا ينكر شيئا جاءت به النصوص، ومن أنكر ما ثبت فنعوذ بالله أن يحرم هذا النعيم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن إيش نسميها أيها الأحبة، أن الشفعاء ليسوا واحد وإنما عدد. هناك أعمال صالحة تشفع لصاحبها، القرآن يشفع والصيام يشفع. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان يجب ماذا؟ أن يعمل بهذه الأعمال لتشفع له يوم القيامة. كأنه يجر الإنسان إيش؟ إلى النار فتقف الصيام، يقول أي ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فلا يدعه الصيام حتى يدخله الجنة. والآخر صاحب قرآن، فيأتي القرآن بينه وبين النار فيقول يا رب إني منعته الليل النوم فشفعني فيه، فيشفع فيه فيدخله الجنة. ونجد كذلك من الأعمال الشهادة في سبيل الله سبب للشفاعة، وهناك أشخاص يشفعون، الأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام، والملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، والأطفال الصغار يشفعون كذلك لآبائهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من امرأة تقدم 3 من الولد يموتون قبل الحلم إلا كانوا لها سترا من النار، يعني يشفعون لها. قالوا يا رسول الله ولا 2؟ قال ولا 2. فدل على أن هناك أعمال تشفع، وكذلك إيش؟ أشخاص يشفعون. طيب ما الذي يجب على الإنسان؟ يجب على الإنسان أن يبحث عن الأعمال الصالحة التي تكون سببا لشفاعتها له ليدخل الجنة، كالقرآن وكالصيام وغيره. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، 70، وهذا فضل من الله عز وجل. إذن يصبح الآن الشفاعات التي وردت متنوعة، والشفعاء متنوعون، والأعمال الصالحة التي تشفع للعبد كثيرة، والمحروم من لا يجد أحدا يشفع له. أعظم الشفاعات لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز للمسلم أن ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله منادات، لا، وإنما تقول اللهم اجعل نبيك يشفع لي، اللهم شفع نبي، ما تقول يا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصرف من ذاته إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ومع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يحتاج إلى الإذن والرضا. ولهذا قال الله لرسوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى القربى. فدل على أن الإنسان يجب عليه إيش؟ أن يحذر أن يحرم الشفاعات التي دلت عليها النصوص الشرعية. إذن يجب على المسلم أن يكون حريص على إيش؟ على أن يشفع فيه، وأن يكون من أهل الشفاعة الذين دلت النصوص الشرعية عليه. هناك أشياء تتعلق بالشفاعة لسنا بصدد يعني على ما يقول دخول في تفاصيلها، لأنها قد يطول بنا المقام. بقي عندنا 3 عناصر لعل نتركها للدرس القادم إن شاء الله، وإن شاء الله نعطيكم المتن الجديد، نأخذ عقيدة من عقائد السلف يعني نشرحها ونرتبط بأئمتنا رحمهم الله وغفر لهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واحفظنا بدينك، واجعلنا ممن يشفع له فيدخل الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس نحن ووالدينا وأهلينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.